الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس. بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟ بس هذا دعاية ضد أبو يوسف يعني أعداء أبو يوسف، أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود يعني ابن تيمية كان يضرب معروف، لكنها تتكلم عن الوسائل التي يستعملها، مش وسائل إلا هذه اللي ذكرها، إما أن يمسكوا هنا في الودجين هذول عقيل والركوة بالقرآن والسنة الصحيح. أي هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟ حتى لو كانت امرأة ما هي مغشى عليها. شيخنا سمعتك محارم، سمعت عن أبو يوسف رحمة الله عليه محارم معاها، محارمها ماسكينها المرأة. كيف محارمها؟ أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جايبينها، يعني موجودين حاضرين لهم. نعم هم اللي ماسكين. معليش لكن هذا يبرر مسها مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها. مثل الطبيب هذا الدكتور ده يصير بصح له يعمل عملية. هلا أنت ذكرنا أن الأرض تكوني، هلا بدنا نسمع عن الدكتور. لا ضرورة هذه الحقيقة بتكون مريضة فاقد وعيها أبدا، يجلد فاقد وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذها بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء، يعني لو لبسها لفلف بلفلفوها لفلفة كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليهم وأهلها بيمسكوها، فقط مجرد ما يمسكوها هم أيضا لمسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها، ومعها سلك كهرباء هو يصير يدفع فيها هيك وكله يخرج عدو والله، يخرج عدو والله. فلعنك بلعنة الله التامة، لعنك بلعنة الله التامة، وبعدين بكل مين انت، شو اسمك، شو دينك، شو مذهبك، شو كذا، بكله انا شيعي، بكله انا كافر، بكله كذا، او انه بيحكي لغات يعني غير مفهومة، حتى انجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. ايه والله عجائب. ايه شو عندك حسين؟ و يعني في مرة يعني قلت له انه قال في فلان عمل نفس العمل تخرج، الشيخ جزاه الله خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يغفر الله له قيل انه يمسح حتى المرأة مش عارفة تفرق وكذا، يمسح على الكبير وكان نافرة، وذكر اسمه كذا يعني ذكر وقال كذا وكذا، وقال هذا مضايقة تأتي من هذا الباب يعني فيها معصية، وصار قال صار هذا ما يجوز طريق المس، يعني كان كلام طيب، فأنا الحين نسمى نماذج لم نسمى باشا حتى المرأة. أنا أخذت له زوجي صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات وتعض أولادها، لكن يا شيخ قولك ما في ينافي ما قلت آنفا. نعم، وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة قلت ذلك من أجل الضرورة يعني، أقولك ما في ينافي فهل في، لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت، ولا ما في مطلقا؟ إيش المس؟ لكان إيش هذا اليوم مو مس؟ لا ده ما يسمع المساء هذا، عمره ما عمل أبدا. سامحك الله، إذا أنت متناقض فيما قلت. هو لا يعمل، لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس؟ لا يعمل الحمد لله، ما أنا هيك فهمت منه إنه ليس للنساء، للنساء لم أسمع ولم أره قط ولم يقل العمل للنساء، لكن للرجال يوجد الكلام تبعنا في الداخل مع بعض، وإنما النساء هيك في القهر. يعني شيخ السؤال ما زال مطروح، يعني لو فيما لو فعل هذا، فيما فعل كطبيب أيضا يجوز انه يفعل، هاي الطبيب نسمي.

بالدموع. سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارق ويقعد 3 أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط جبنا ملعقة زيت مع حبة سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سكناية حالا 5 دقائق. وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا دين في الصباح شو صار فيه. فدينها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة مسك الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. فيها بدها يعني إنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أمور شو طريقة استعمال الحبة السوداء مع الخل نسبة الحرارة لا وكم؟ مش حبة سوداء وخل العسل عفوا العسل والخل ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل اللي ضغطه عالي هل أنت الأطفال؟ ملعقة يخلطه لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بصير لمناظة وسقياها وجرب ترى عجبا. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله بمصر يمرض. هذا في كتابك مسجل كله في الكتاب وتطبيق طبقنا يعني تطبيق للأخر في العسل في حلوق قديمة. نعم إن جنس عنده حلوق قديمة فصفونا ضع عليها عسل أصلي يعني وضع عليها عسل ضمر الحافة. نعم قديم قديم من أكثر من 10 سنوات. نعم وصار جاير الحرق في الدائرة يحصل مثل في السنة. نعم بس ما خلص كله. نعم يعني إذا تصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ونصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحون طحن شديد استعملت يا شيخ من الدكتور شيخ استعمل كثير هذا شو عمل معه؟ لا ما بذكر ما كاتب فائدة يا شيخنا يعني سريعة طالب 3 أيام. طيب أنت تتحدث عن تيار أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي. تتمة الكلام في الشريط الثاني في مختص في المفاصل منذ شهور ومع استعمالي للأدوية اللي بيصنعها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب اللي